مسألة تفسير قول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول في أقوال السلف، والفضيل بن عياض من طبقة أتباع التابعين، وهو رجل عابد عالم مذكور بالخير، وله كلمات مضيئة كثيرة طيبة، فضلا عن ما في سيرته رحمه الله أهل السنة جميعا. هذا الأمر الأول، وبيان أن سيرة هؤلاء وأقوالهم لا ينبغي أن تترك. أما ما يصنعه الظاهرية من إهمال سيرة السلف وأقوالهم فهذه جناية عظيمة جنوا بها على الإسلام وجنوا بها على أنفسهم وعلى الناس، ونسأل الله السلامة والعافية. ويقابلها الأمر الآخر المعاكس له، وهو من نصب أقوال الخلق مضادة ومحابة ومشاقة ومجانبة لقول الله وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كان ولو كانوا من كانوا. يعني يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، تشك السماء وأن تمطر عليكم حجارة. وما بين هذين الأمرين هو طريق أهل السنة، وقد بينت ذلك. أسأل الله عز وجل أن يسهل نشره في كتاب أهل السنة بين فتنتين وطائفتين في باب خاص بذلك. هذا الأمر الأول من الاهتمام بأقوال السلف وسيرتهم، ولذلك ضوابط كثيرة كما هو معلوم حتى في أقوال في قول الله عز وجل وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، كما قال علي رضي الله عنه لقاص يقص قال له: أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. الأمر الثاني في بيان كلمة الستر: لا يزال العبد مستورا، يعني يستره الله عز وجل، يستر الله من أن ينفضح ما ينفضح سره. الستر من فضيحة السر. وهذا فيه قول عمر رضي الله عنه إذ جيء برجل سارق، فيقول السارق: هذه أول مرة أسرق. فجاءه عمر حتى حاذاه وأسر في أذنه: كتبت، فإن الله لا يكشف ستر عبد لأول مرة يصنعها من الذنب. فهو حي ستير جل وعلا. وقول بنت ثابت البناني لما رحم الله أهل السنة جميعا، لما جاء أبوها راجعا من جنازة الحسن البصري، فيثني على الجنازة وعلى الحسن وعلى كثرة من شيع الحسن، ويثني على الحسن، فقال: يا أبتي، إن الحسن لم يفضل الناس بعمل عمله، وإنما بحسن ستر الله عليه. الأمر الثالث: لا يزال العبد مستورا حتى يرى من الرأي والهوى، ما هو يرى بما أراه الله، لا يرى من نفسه، من قبل نفسه ومن هوى نفسه، ما اتخذ إلهه هواه. ويستحسن كما قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ حتى وصل الحال من الإعجاب بالرأي لأهل الرأي من المعتزلة وغيرهم، من العقلانيين وأهل الآراء والأهواء، إلى أن يصنفوا في تقبيح الحسن وتحسين القبيح. هذا كله من أي باب؟ من باب الرأي والهوى والاستحسان. ولكن اجعل قلبك، عقلك، نفسك، هواك، اجعل الدنيا كلها دون الشرع. شرع الله عز وجل قدمه على كل شيء. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم شيئا بين يدي الله ورسوله. وليكن هواك لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هواك تبعا لما جاء به الله عز وجل من كتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة القلب السليم والرأي السليم، العقل السليم، الإنسان السليم. ما علامة العقل السليم في الجسم السليم؟ لا، العقل السليم والقلب السليم في اتباع الصراط المستقيم. متى يرى قبيحه حسنا؟ هذا هو الأمر الرابع. عند الفتنة، عند الأهواء. الشاعر يقول: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. بعض الصحابة يقول لصاحبه، ينصحه، يقول له: إياك والتلون في دين الله، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. الله عز وجل يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الله عز وجل يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تقول لي هذا في الكفار. الله عز وجل يقول: أولئك الذين كفروا. يقول لك أيضا: ومن يتشبه بهم فإن المبتدع يتشبه بالكافر. ولكن البدعة نوعان: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، لكنه في الأصل يتشبه بالكافر. والبدعة والمعاصي من طريق الكفر، لكن هناك الكفر عند أهل السنة كما هو معلوم كفران. الكفر كفران يعني نوعان، ما هو الكفر كفران، الكفر والكفران كلاهما من مصدر كفر، يكفر كفرا وكفرانا، شكر يشكر شكرا وشكرانا. فالكفر كفران والظلم ظلمان وهكذا. فالبدع والمعاصي كلها من بريد الكفر. ولكن الكفر كما قلت، لكي لا يفهم أحد خطأ، الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر، كما هو معلوم عند أهل السنة اتفاقا بينهم على ذلك. لا تقل هذه الآية فقط للكفار، ولكن هي أيضا في كل مبتدع، هي أيضا في كل مبتدع. متى يرى قبيحه حسنا؟ إذا اتبع الرأي والهوى، فلا يرى بمنظار الشرع. ما أقول رأي الشرع، رأي الشرع يعني رؤية الشرع. لما تقول لي ما رأي الدين في كذا، رأي الدين هنا معناها لماذا تكره هذه الكلمة؟ لأنها الآن صارت مسألة هذا رأيي وهذا رأيك. لا لا، يعني يحكم بما أراك الله، يحكم بما أراك الله. إذا سلكتها مسلك رأي فلان ورأي فلان، لا تقول رأي الدين. إذا سلكتها مسلك الشرع فهذا هو. فإذا رأيت الأمر من قبل نفسك وبهواك، فحينئذ يتعرض المرء إلى أن يفتضح أمره وينكشف ستره. وكما بينت في شرح قصيدة ابن أبي داود، إن أمر أهل البدع وإن تموه وإن موهوا وزخرفوا واحتالوا على الناس ليخدعوهم، فإنه لا بد أن ينكشف، ولا بد أن يكشف الله عز وجل سترهم لك. كل ذي بصر وبصيرة، والله المستعان.